فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان صلاة الصبح، فهل أقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد ثم أقوم بصلاة ركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر تكفي عن تحية المسجد، صل راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد. نعم.